بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المصنف: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، الكلام على الصلاة على الميت وأحكام الزيارة والقبور. قال المصنف عليه رحمة الله: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. الصلاة على الجنازة حكمها فرض كفاية. متى يتحقق فرض الكفاية؟ يتحقق فرض الكفاية بصلاة رجل واحد. إذا صلى عليه مكلف واحد، مو شرط رجل، يعني شخص واحد سواء كان رجل أو امرأة، فإنه تتحقق فرض الكفاية، تسقط الصلاة عليه بمكلف. وتسن جماعة، فإذا صلى عليه أكثر من واحد فهذه سنة وهذا أمر مستحب. قال المصنف: وقيام إمام ومنفرد، إذا كان الذي سيصلي على الجنازة إمام أو شخص واحد منفرد، عند صدر رجل ووسط امرأة، عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. اكتبوا عندها، عند قوله عند صدر رجل، وعنه عند رأس رجل، وفاقا للجمهور. الرواية الثانية أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وهذا هو الموافق للجمهور. وتؤيد طبعا أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل فقام حيال رأسه، قام حيال رأسه عند رأسه. إذن أين يقف؟ يقف عند وسط المرأة، وبالنسبة للرجل فين؟ الجمهور عند رأسه، والمعتمد في المذهب أنه يقف عند صدره. لكن ما هو المجزئ من هذا كله؟ يعني هب أنه ما وقف عند رأس الرجل ولا عند صدره، وقف في وسط الرجل، وقف عند رجلي المرأة مثلا. المجزئ شيء والمستحب شيء. المجزئ أن يكون بين يديه، إذن اكتبوا هذا، والمجزئ أن يكون بين يديه، يعني لو جاء ووقف عند وسط الرجل وصلى عليه الصلاة صحيح، ما نقول له أعد الصلاة، وهذا حكم قد يأتي، قد تأتي على أناس يصلون على جنازة فيخطئون في الموقف فلا تبطل الصلاة. إذن المجزئ أن يكون الميت بين يدي الإمام، وإلا لم يجزئ. يعني لو ما وقف لا عند رأسه ولا عند رجله، وقف في مكان بعيد والميت في مكان آخر، فإن عند ذلك لا تصح مثل هذه الصلاة، ما يجزئ. قال: ثم يكبر أربعا، أربع تكبيرات، يقرأ بعد الأولى والتعوذ، يعني بعد أن يكبر الأولى وبعد أن يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفاتحة بلا استفتاح، بدون استفتاح. لماذا بدون استفتاح؟ لأنه لم يرد الاستفتاح في صلاة الجنازة. قال: بلا استفتاح. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا. وبعد الثالثة يدعو. طيب يدعو بإيش؟ بأي شيء؟ يدعو بأي شيء، أي دعاء يدعو به صح ذلك وجاز، لكن الأفضل أن يدعو بدعاء ورد، أن يدعو بالوارد. قال المصنف: ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. نفهم من هذا أنه لو دعا بغير ما ورد لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. قال: والأفضل بشيء مما ورد، ومنه، يعني ومما ورد: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. منقلبنا يعني منصرفنا، فإن نذهب فإن ننصرف، ومأوانا، مثوانا يعني مأوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قال: وإن كان صغيرا أو مجنونا، يعني إن كان الميت صغيرا أو كان الميت مجنونا، فيدعو ويقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، لأن هذا المجنون أو هذا الصغير هو دون التكليف، ما بلغ التكليف فلا يحاسب، ما عليه ذنوب حتى يقال له اغفر له ذنوبه وعافه وارحمه واغفر له، فهو بلا ذنوب. فيدعو له ويقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اجعله ذخرا لوالديه، إذن يدعى لوالديه. طيب، هذا إذا كان الوالدان مسلمين، أما إذا كان الوالدان غير مسلمين فلا يدعى لوالديه، يدعى لمواليه، يدعى لقرابته من المسلمين. وهذا الدعاء الآن الذي سيذكره المصنف هو يعني مثال، ويمكن أن يدعو بما شاء. قال: اللهم اجعله ذخرا، يعني كنزا لوالديه يستفيدون منه في الآخرة. قال: وفرطا. ما هو الفرط؟ الفرط هو السابق الذي يسبق القوم ليهيئ له المكان، فهذا الدعاء إذن هو للوالدين. اللهم اجعله فرطا لوالديه، يعني سابق لهما، يسبقهما إلى الجنة، يهيئ لهم المكان ثم يلحقانه. قال: وشفيعا وأجرا، اجعله أجر، سبب في الأجر، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. هذا لأنه ورد أن من مات من صبيان المسلمين يعني يكون حاضنهم إبراهيم خليل الرحمن، واجعله في كفالة إبراهيم. قال: وقيه برحمتك عذاب الجحيم. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. ظاهر هذه العبارة أنه يدعو بعد الرابعة أو لا يدعو، ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو وإنما يكبر ثم يسلم، يقف قليلا ويسلم، فظاهره أنه لا يدعو. لكن يمكن أن تكتب عندها: واختار بعض الأصحاب أن يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اختار بعض الأصحاب ذلك، أن يدعو بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قال: ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما في حديث عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن تربيع في حملها. سن تربيع في حملها، ما معنى التربيع في حملها؟ طريقة الحمل، حمل الجنازة. الآن حمل الجنازة فرض كفاية، أحكام الجنازة الآن أربعة، ما هي؟ الغسل والتكفين والصلاة والدفن، وكل ذلك فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الحمل فرض كفاية، كيف يحمل الميت؟ نقول قلنا الغسل، كيف يكون الغسل؟ الغسل الأكمل الذي ذكره، أن يغسله، أن يوضئه، ينجيه ثم يوضئه ثم يغسله ثلاثا، يبدأ بالأيمن والأيسر. لكن المجزئ ما هو؟ المجزئ غسلة واحدة مثل الحي. طيب، بالنسبة للكفن، الأفضل الثلاث الأثواب للرجل، الخمس الأثواب للمرأة، الثوبين الثلاث الأثواب للصغيرة، لكن المجزئ واحد يستر. الثالث الحمل، حمل الميت أيضا عشان ندفنه، فدفنه فرض كفاية، دفنه لا يكون إلا بحمله. كيف نحمله وكيف ندفنه؟ سيأتي الآن، سنتكلم عن الدفن اللي هو المجزئ اللي هو الأكمل، لكن المجزئ أن يغطى بالتراب يدفن، حمله بأي طريقة كان أيضا مجزئ هذا المجزئ، لكن الأفضل في الحمل طريقة التربيع. ما هي طريقة التربيع؟ يعني أن يحمله من الأربع الجهات، أن يحمله من قوائم السرير الأربع. يبدأ من أين؟ طيب يبدأ من الأمام ولا من الخلف؟ من الأمام. طيب من اليمين ولا من اليسار؟ من يمين. اليمين مين؟ يمين الميت ولا من يمين الحامل؟ شوفوا، يمين الميت هو يمين الحامل، يمين الميت هو يمين الحامل، لأن الميت سيكون رأسه في الأمام، فين يمينه؟ على يمين الحامل. إذن سيبدأ من الجهة اليسرى بالنسبة للسرير، الجهة اليسرى الأمامية. إذن نقول دعونا نتكلم على الحامل نفسه. الحامل سيحمل بكتفه الأيمن من الأمام، ثم يترك هذا المكان لغيره ويرجع للخلف فيحمل بالأيمن من الخلف، ثم ينتقل إلى الأمام فيحمل بكتفه الأيسر من الأمام، ثم يرجع للخلف ويحمل بكتفه الأيسر من الخلف. واضح هذا؟ في الحقيقة الآن صرنا بدأنا بإيش؟ بدأنا باليمين وبدأنا بالأمام، أليس كذلك؟ بدأنا باليمين. يمين مين؟ الميت ولا الحامل؟ لا، الاثنين. الاثنين برضه كما تصورت، الاثنين، الميت يمينه هو جهة الحامل. إذن هذا هو التربيع، هذه الطريقة هي طريقة التربيع. قال: من اتبع جنازة، ابن مسعود يقول: فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. طيب في طريقة ثانية، ما هي؟ أن يحمل بين العمودين، أن يحمل بين العمودين، معناه إذا جاء في الأمام فيحمل، يكون هو بين العمودين ويحمل بيده اليمنى واليسرى، ثم يرجع للخلف ويحمل كذلك، والتربيع أفضل. قال: وسن تربيع في حملها وإسراع، يسن الإسراع، أسرعوا بالجنائز يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الإسراع هنا يعني لا يكون الإسراع مخل ولا مؤذي، ولا يكون ولا يعرض الميت للسقوط. قال: وإسراع. الآن هذا السنة الكم في الثانية؟ إذن سنة تربيع هذا الأول، وإسراع وهذا الثاني، وكون ماش أمامها وهذا الثالث، وراكب لحاجة خلفها. إذن يكون الماشي أمامها. قالوا: كان أبو بكر والصحابة يمشون أمام الجنازة والراكب يمشي خلف الجنازة. قال: وقرب منها، يعني وهذا الخامس، يعني يسن أن يقترب منها الذي يمشي معها سواء كان أمامها أو كان خلفها، فيسن ويستحب أن يقترب منها. قال: وكون قبر لحدا، وكون القبر لحد. ما هو اللحد؟ يمكن أن نعرف اللحد، نقول: أن يحفر إذا بلغ قرار القبر، إذا بلغ قرار القبر في حائطه الأيمن هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائطه الأيمن، في الجهة اليمنى من القبر، بعد ما يحفر في حائطه الأيمن استحبابا، ما هو واجب أن يكون في الأيمن، قد يحفر بالأيسر، مكانا يسع الميت. إذن نعيد: أن يحفر معناه مكانا يسع الميت، فين؟ إذا بلغ قرار القبر في حائطه الأيمن استحبابا، مكانا يسع الميت، هذا يسمى اللحد. طيب ما هو الشق؟ سيأتي الشق. الشق: أن يحفر في وسط القبر كالنهر، ويبني جانبه. معناه أنه بالنسبة للشق أن يحفر حفرة ثم يضع في هذه الحفرة مثل النهر، يعني كأنه يحفر حفرة كأنها نهر، فيضع الميت فيها ويغطيه، ثم يدفن يرمي التراب بعد ذلك. قال المصنف: وكون قبر لحدا. ما معنى وكون قبر لحدا؟ يعني الأفضل أن يكون القبر لحدا، يسن ذلك، لكن لو دفن في شق فليس بحرام. ويرون في هذا اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: وقول مدخل للميت يعني إلى قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، لحديث ابن عمر كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحده على شقه الأيمن، إذا وضع في القبر في اللحد يوضع على جهة على شقه الأيمن حتى يكون مستقبل القبلة، على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة، ويجب أن يستقبل القبلة، يجب على من دفن الميت أن يجعله باتجاه القبلة، معنى أنه يحرفه إلى جهة القبلة ويضع أشياء وراءه، شيء وراءه حتى يسنده حتى لا ينكفئ، وأمامه كذلك حتى لا ينكفئ على وجهه أو يرتد على ظهره. قال: ويجب استقباله القبلة. قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يكره أن يجلس تابعها قبل أن توضع، لحديث إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال: وتجسيس قبر. طيب رقموا هذه المسائل ثم نتكلم عنها. قال: وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه. هذه كم مسألة الآن؟ ما سبق وهي جلوس تابعها قبل وضعها هذا الأول، لكن الآن ذكر المصنف 5 مسائل أخرى قال إنها مكروهة والظاهر فيها التحريم. ما هي؟ قال: تجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، يعني ومشي عليه وجلوس عليه. هذه الأشياء جاء النهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه أو يبنى عليه كما جاء في الصحيح. تجصيص القبر يعني تزيين القبر بالجص وهي النورة، هذه مواد زينة. البناء على القبر، الكتابة على القبر، المشي فوق القبر، الجلوس على القبر، كل ذلك منهي عنه وهو بالتحريم أو لا. قال: وتجصيص قبر وبناء عليه وكتابة. وإذا نظرنا نحن اليوم، وهذا كلام ليس اليوم، هذا كلام من سنين، من مئات السنين، تجصيص القبور والبناء على القبور والعناية بالقبور جر الناس إلى عبادتها، أو نقول جر كثير من الناس أو بعض الناس إلى عبادتها وتقديسها وتعظيمها ودعائها والاستغاثة بها وبأهلها وهكذا. فإذا مثل هذا الأمر أصلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو ذريعة من أوسع الذرائع للشرك. وهذا الكلام لا نقوله ظنا وتخمينا وخرصا، وإنما نقوله من واقع، هذا واقع ابتلي به كثير من عوام المسلمين، وهو تعظيم القبور واعتقاد أن أصحابها ينفعون ويضرون، وأصبحوا يعني للأسف يدعون من دون الله تبارك وتعالى ويستغاث بهم. كل ذلك ما الذي جاء به؟ جاء به مثل هذه الوسائل، لأن عامة الناس لا يعرفون من الذي في هذا القبر، هم يرون القبة أو يرون البناء الضخم أو يرون الجص هذا والزينة، فخلاص أصبحت علامة مميزة إنه هذا القبر يعني مما يدعى ومما يستغاث به ومما يرجى عنده النفع ويتوقع أن يدفع به الضر أو من خلاله الضر وهكذا. فلا شك أن مثل هذا الأمر وسيلة. فنحن نقول لو لم يكن في مثل هذا الأمور أصلا نهي، ما جاء فيه النهي أصلا، لكان كونه ذريعة إلى محرم لو كان مباحا في الأصل، لكن كونه ذريعة إلى المحرم يكفي في تحريمه، كيف وقد نهي عنه وجاءت فيه نصوص شديدة. قال المصنف: إذن وتجصيص قبر وبناء وكذا، حتى أن بعضهم قالوا لعلهم يقصدون بالكراهة كراهة التحريم، لكن هذا بعيد، لأن هذه المصنفات متأخرة ما هي متقدمة، هذه متأخرة بعد ما استقر الاصطلاح أن الكراهة لا تطلق على التحريم، لكن المتقدمون من الفقهاء كانوا يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، فقد يكون هذا سبب لبس، يعني أنه جعل بعض المتأخرين يفهمون الكراهة بمعنى كراهة التنزيه. قال المصنف: وإدخاله شيئا مسته النار، وإدخاله شيء مسته النار، طبعا كره ذلك جماعة من السلف تفاؤلا بألا تمسه النار، يعني هذا أمر منقول عن سلف الأمة، هذه يكرهون دخول شيء مسه النار. قال: وتبسم وحديث بأمر الدنيا. إذن يكره أن يتبسم في حال حمل الجنازة أو في حال الدفن، أو يتحدث بأمر من أمور الدنيا، كل ذلك مكروه، لأن المقام لا يناسبه، المقام مقام عظة واعتبار وتذكر الآخرة، وليس مقام كلام دنيا ولا كلام ولا تبسم نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. يحرم أن يدفن اثنين فأكثر لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الصحابة كذلك، يدفن الرجل واحد في قبر واحد، ولم يدفن أكثر من ذلك إلا في حالة الضرورة فقط، في مسألة شهداء أحد، إذن هي في حالة الضرورة. طبعا وإذا دفن أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة، فيسن أن يجعل بين كل ميت والآخر أن يجعل بينهم حاجز من التراب. قال المصنف: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة فعلت، أي قربة كلمة عامة تشمل لو كانت قراءة قرآن، تشمل الصدقة، تشمل الصوم، تشمل الصلاة، كل عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان، إذا فعل هذه القربة وجعل ثوابها لمسلم ليس لكافر، حي أو ميت، المهم يجعلها لمسلم، فإن هذا الأمر ينفع هذا المسلم الذي جعل له الثواب. وهذا الأمر في بعض صوره متفق عليه، لأنه ورد في مسألة الصدقة ومسألة الحج ومسألة الدعاء، كل ذلك ورد بالإجماع، لكن بقيت هناك صور حصل فيها الخلاف، فكثير من أهل العلم يجيز ذلك، يقول الذي أجاز الصدقة إذا كانت الصدقة عن الميت تنفع والحج ينفع، فلا فرق بين الصدقة والحج وغيرها من الأعمال الصالحة، كلها ينفع، كل ذلك ينفع. ومنهم من منع ذلك وقال نقتصر على ما ورد فقط، فالمسألة مسألة خلاف واحتمال، والظاهر أن كلام المصنف هو الصواب، ما ذهب إليه المصنف طبعا ليس هو رأيه، هذا هو المذهب، هذا المعتمد، وهذا الذي قاله واختاره فقهاء الحنابلة وغيرهم. نقل عن ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قال: والصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوها، يقول باتفاق الأئمة. قال المصنف عليه رحمة الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده. يسن زيارة القبر، هذا المستحب الأول، يسن أن يزور القبر قبر المسلم للرجال. يفهم من هذا أن النساء لا يسن في حقهن زيارة القبور، إذن زيارة القبور هي عبادة خاصة للرجال أن يزور القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ونهى عن زيارة القبور ومنع ذلك ولعن زوارات القبور. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم، خرج بذلك الكافر. قال: والقراءة عنده، والقراءة عنده يعني سنة القراءة عند القبر، هذا معنى اكتب عندها، وعنه يعني عن الإمام أحمد تكره، وعنه تكره. من قال بسنية واستحباب القراءة عند قراءة القرآن، يعني والقراءة عنده يعني قراءة القرآن عند القبر، إنما قال ذلك رغبة في التخفيف عن الميت، لاعتقاده أن هذا يخفف عن الميت. والإمام أحمد له رواية ثانية قلنا اكتبوها: وعنه تكره، يعني تكره القراءة عند القبر، لم يكن معهودا ومعروفا، ولو نقل عن واحد أو اثنين أو كذا، لكن ليس هو أمرا مشروعا يعني معهودا معروفا عند في عهد الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني مات الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عهد عنهم أنهم يذهبون إلى قبورهم فيقرؤون عندهم. مات عمر، ما عرف أن ابن عمر يذهب يقرأ لأبيه وهكذا. طيب، قال: والقراءة عنده قلنا وعنه يكره ذلك. إذن يسن زيارة القبر، وتسن على كلام المصنف القراءة عند القبر، وما يخفف عنه يعني ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. يعني يرى المصنف أنه يسن فعل ما يخفف عن الميت في قبره، ومن ذلك جعل جريدة رطبة في القبر. ومعروف حديث الجريدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أمر بجريدة فوضعت، وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل هذا حكم عام في كل ميت أم هو خاص بهذا القبر؟ جمهور أهل العلم فهموا الخصوصية، أنه هذا خاص بهذا القبر، بدليل أن جمهور الصحابة ما فعلوا هذا الفعل. ولو كان هذا الفعل يعني هذه الجريدة تخفف عن الميت لبادروا رضي الله عنهم وأرضاهم، لبادروا بوضع الجريد على قبور أهلهم وذويهم ومن يحبون، ففهموا الخصوصية. لكن هذا الفهم ليس هو فهم الجميع، هذا فهم الأكثر، ومن الصحابة من فهم عدم الخصوصية. إذن المصنف يقول يسن أن يجعل جريدة رطبة في القبر لأنه يخفف عن الميت، معناه أنه حمل حديث الجريدة على عدم الخصوصية، أنها ليست من الأمور الخاصة بصاحب ذاك القبر. ومن ذلك قالوا لأن بريدة أوصى به، أوصى بمثل هذا الفعل، أوصى بوضع الجريدة عند القبر. إذن مسألة فهم الخصوصية هل هو فهم إجماع الأمة ولا فهم أكثر الأمة؟ هو فهم أكثر الأمة. بعض الصحابة فهم الخصوصية وبعضهم لم يفهم الخصوصية، أكثر الصحابة فهم الخصوصية، والقلة هم الذين فهموا أن هذا الأمر ليس خاص فقالوا به، قالوا إن بريدة أوصى بجعل جريدة عند قبره. يعني المسألة ليست مسألة كفر وإيمان، بعض الناس يشدد في بعض المسائل أكثر مما تحتمل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك فمن حق أي عالم من أهل العلم يرى أن هذا ليس خاصا. وإن كنت أنا لو سألتني أنا شخصيا أقول لا، عدم الخصوصية أو القول بالخصوصية هو الأولى، هو الأقرب لفعل الصحابة، ما فهموا الخصوصية. كيف الصحابة رضي الله عنهم على حرصهم على ذويهم وقرابتهم ما كانوا يفعلون ذلك؟ قال المصنف رحمه الله: وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم انتقل المصنف إلى التعزية، قال: وتعزية المصاب بالميت سنة. ما هي التعزية؟ التعزية التخفيف عن المصاب بالميت. وتعزية المصاب بالميت سنة، التخفيف عنه سنة. من هو المصاب بالميت؟ أهله وذووه، هذا الأقرب ناس، لكن لا تقتصر التعزية عليهم، قد يكون هناك من أصحابه، من أصدقائه، من جيرانه من هو أشد ألما بفقده فأيضا يعزى. إذن التعزية ليست خاصة للقرابة، التعزية لكل محب له متأثر بفقده. قال: هي سنة، ورد في هذا أحاديث كثيرة ضعيفة في مسألة التعزية، لكن استحبابها لا إشكال فيه. قال: ويجوز البكاء عليه، يجوز البكاء على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض من مات من أصحابه، وبكى على ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن البكاء، مجرد البكاء بدون اعتراض، بدون تسخط، بدون ندب، بدون نياحة، هذا لا بأس به. والإسلام ما جاء ليصادم الفطرة، الفطر مجبولة على هذا، أن يعني تحزن على فراق القريب، وقد يبكي الإنسان لفراق عزيز عليه، هذا شيء طبيعي لا حرج فيه. قال: وحرم ندب، وهذا واحد، ونياحة، وهذا الثاني، وشق ثوب، ثلاثة، ولطم خد، وهذا الرابع. قال: ونحوه، ونحوه معناه أنه عد 5 و6 و7 وهكذا كثيرة. إذن هذه أمثلة وصور وليست أمور محددة. ما هو الذي يحرم؟ قال الندب. ما هو الندب؟ تعريف الندب هو البكاء مع تعدد محاسن الميت. البكاء مع تعدد محاسن الميت. والنياحة، قال والنياحة هي رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب برنة، بنغمة معينة. قال وشق الثوب، مسألة شق الثوب هذه أمثلة، مثال. شق الثوب علامة من علامات التسخط وعدم الرضا بالقدر والاعتراض على قدر الله عز وجل، قال يحرم. ولطم الخد كذلك، ونحوه كصراخ، نتف الشعر، خمش الوجه، غير ذلك. كل تصرف يتصرفه الإنسان أو كلام يقوله الإنسان ظاهره الاعتراض على قدر الله والاعتراض على مشيئة الله عز وجل، كل ذلك يحرم. أما البكاء الذي لا يصحبه شيء من ذلك فإنه يجوز ويباح، ولا حرج فيه ولا عيب فيه ولا ضير فيه، فإنه صدر من أشرف الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم بالله لله عز وجل، هو محمد صلى الله عليه وسلم، بكى على قرابته وبكى على أصحابه. والإسلام هو دين الوسط ودين الاعتدال، ليس دين التطرف ولا الغلو ولا الشذوذ، وإنما هو دين الاعتدال، جاء بالفطرة وجاء بما يوافق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام. إذن دين الإسلام هو دين الفطرة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى كتاب الزكاة، والوقت أوشك على الانتهاء، لا يمكن البدء في كتاب الزكاة، نقف هنا لنكمل في الغد إن شاء الله كتاب الزكاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.